إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة ومانعة لكل خير، دافعة ومانعة لكل شر. فكل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، هناك لحظة حاسمة في حياتك، لا ينبغي لأي عبد أن يغفل عنها أو أن ينساها. هناك لحظة ستأتيك لا محالة، وهي مخبرة لك عن مصيرك وعن مآلك في القبر وفي الآخرة، ألا وهي لحظة مجيء ملك الموت إليك. إياك أخي الحبيب أن تغفل عن هذه اللحظات، فهي والله لحظات حاسمة، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى جهنم وبئس المصير. فكيف تحب أن يأتيك ملك الموت؟ هل تحب أن يأتيك ملك الموت وأنت مستعد للقاء الله، وأنت محب للقاء الله، وأنت ترغب في لقاء الله، فأكثرت من الطاعات والتزمت بالعبادات وتركت المعاصي وتوكلت على الله ودعوت الله للقبول، أم أنك على عكس من ذلك تغافلت عن الآخرة، تغافلت عن لحظة موتك، تغافلت عن لقاء الله، فلذلك ركنت إلى الدنيا وألفت المعاصي؟ فكيف تحب أن يأتيك ملك الموت؟ فاحذر أخي الحبيب، وأنا لك ناصح إن شاء الله أمين، فاحذر أن يأتيك ملك الموت وأنت غارق في الملذات، غارق في المعاصي والاشتراء عليها. إياك إياك أن يأتيك ملك الموت وأنت مقيم على معصية، وأنت مقيم على غضب الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف سيكون مآلك وكيف سيكون حالك إذا جاءك ملك الموت وأنت على المعصية، فختم لك بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. لذلك أخي الحبيب استعد لهذا اليوم، استعد لهذه اللحظة، والله هي لحظة، استعد لهذه اللحظة وكن مراقبا لنفسك، وإياك إياك أن تغتر بما تقدم من عمل لعله يكون مردودا في وجهك، نسأل الله العافية. لذلك أخي الحبيب إن أحببت أن يحسن لك الخاتمة عليك بالإكثار من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بعد الطاعة والعبادة، عليك بالإكثار من الدعاء أن يثبتك الله على الحق وأن يميتك على السنة، وأن لا يختم لك إلا بخير، وأن لا يقبض روحك إلا وهو راض عنك. لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك علمنا ربنا بأن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا يدري الإنسان بما يختم له، لا يدري الإنسان بما يختم له. فلذلك أكثر من الدعاء والتوكل على الله بأن لا يميتك إلا على السنة، لا يميتك إلا على التوحيد الخالص، أن لا يميتك إلا وهو راض عنك. وإلا أخي الحبيب فالموقف والله صعب، والممر والله خطير. لذلك أيها الأحباب الكرام توكلوا على الله بعد أداء العبادة، وإياك أن تغتر وتعجب بعملك، فلا شيء أفسد للعمل الصالح من العجب ورؤية النفس والغرور، فالغرور والعجب بالنفس كل ذلك آفات تبطل الأعمال، نسأل الله العافية، تفسد الأعمال الصالحة، تظن أنك على خير ولكنك لست على ذلك، نسأل الله العافية. هذا الذي يغتر بما يقدم يظن أنه على خير فيمتن على الله بعباداته وأعماله، هذا والله إنسان مغرور خاسر مضيع لأعماله، نسأل الله العافية. لذلك تعبد الله وأنت متذلل بين يديه، تعرف يقينا أن ما بك من نعم فهي من الله سبحانه وتعالى، فوالله ما صليت إلا لأن الله هداك، وما صمت إلا لأن الله خواك، وما حججت إلا لأن الله يسر لك، فالأمر بيده وأزمة الأمور بيده ومقاليد السماوات والأرض بيده، فتوكل عليه وادعوه أن يثبتك، وأكثر من الدعاء أن يثبتك على الحق وأن لا يميتك إلا على الحق. رجل كان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعا، يقتحم يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، نسأل الله العافية. فتعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يقاتل في المعركة ويستبسل، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. فذهبوا وفتشوا عنه بعد المعركة فوجدوه أخواني وأحبابي قد أصابته الجراح فلم يتحمل العذاب فوضع السيف بين صدره ثم حزه فقتل نفسه نسأل الله العافية. انظروا بما ختم له، قتل نفسه، رجل يقاتل شجاعة لم يقاتل لسبيل الله ولا في سبيل الله نسأل الله العافية. فلذلك لا تغتر بما تقدم من عمل ولا تمن على الله بهذا العمل، وإنما أشكر الله سبحانه وتعالى. وإياك إياك أخي الحبيب، إن كنت تحب أن يحسن لك في خاتمتك وأن يختم لك بخير، إياك أن يخالف ظاهرك باطنك. تظهر الخشوع، تظهر الطاعة، تظهر الإيمان، تظهر التواضع وأنت متكبر، معجب بعملك، مغرور بطاعتك، تمتن على الله بذلك. فهذا والله أخواني وأحبابي لا يوصلك إلا إلى سوء الخاتمة، هذا لا يوصلك إلا إلى سوء الخاتمة. لذلك أحبابي وإخواني احرصوا على الصدق مع الله، احرصوا ألا تعملوا العمل إلا لوجه الله، واقصدوا بذلك أن تنالوا رضاه، فهذا هو المهم، أن تنالوا الرضا من الله. دعكم والناس، دعكم ورضا الناس، فوالله رضا الناس لن ينفعكم يوم تقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يصلي من أجل ويتخشع من أجل أن يقال فلان خاشع، هذا الذي يتصدق من أجل أن يقال فلان كريم، هذا الذي يظهر الخشوع والصلاح ولكن باطنه فاسد، هذا والله عمله مردود عليه، ممقوت من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أخي الحبيب ابتعد عن المعاصي، إياك أن تألف المعاصي، إياك أن تشترئ على المعاصي، إياك أن تشترئ على الإقدام على المعاصي، فأنت تفتح عليك أبواب الغضب الرباني، فغضب الله هو الداء الذي لا دواء له، فإياك إياك أن تغرق في المعاصي فيسود قلبك ويعلو غران فيصبح لا ينتفع بموعظة ولا بذكرى ولا يعرف الحق من الباطل. نسأل الله العفو والعافية. ابتعد عن المعاصي وفر منها فرارك من الأسد، لعل ملك الموت يأتيك وأنت مقيم على معصية، فكيف سيكون حالك أخي الحبيب؟ تصور هذا الذي يأتيه ملك الموت وهو مقيم على معاصي الله، يستمع إلى الأغاني والموسيقى والمعازف وينظر إلى المحرمات ويألف ذلك، ويقيم العلاقات المحرمة ويألف ذلك، كيف سيكون حاله إن جاءه ملك الموت؟ أخي الشاب خف على نفسك، لا تقل أنا شاب لا يأتيني ملك الموت فالموت عني بعيد، فأنتم تنظرون أن أكثر الذين يموتون في هذه الأيام هم من الشباب، فالموت لا يفرق بين صغير وكبير ولا شاب ولا عجوز ولا رجل ولا امرأة، فالكل سواسية عند ملك الموت. حينما يحين أجلك يأتيك، لا يتقدم لحظة ولا يتأخر. فاستعد للقاء الله، وابتعد عن المعاصي واشتغل بالله، عمر قلبك بحب الله، عمر قلبك بكل ما يرضي الله عنك. اشتغل بحب الله وبذكره وبطاعته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عمر قلبك بحب الله، فلتكن محبة الله أعظم شيء في قلبك. وإياك والركون إلى الدنيا وملذاتها وتسويف التوبة، فإن الشيطان يزين لك المعصية ويزين لك التسويف في التوبة، ويقول لك تتوب بعد ذلك، تتوب بعد ذلك، فلعلك لا تتوب، فيأتيك ملك الموت وأنت غير تائب. أخي الحبيب، احرص على نجاة نفسك، والله لن ينفعك مالك، ولن ينفعك قصورك، ولن ينفعك احتشادك، ولن ينفعك إلا العمل الصالح الذي تقدمه بين يديك. لذلك أكثر من العمل الصالح، واتق الله وخف الله وعمر قلبك بحبه لعلك تنجو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة، وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على توحيدك، ثبت قلوبنا على الإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد الخالص، اللهم لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك، بأنك الرحمن الرحيم، بأنك التواب الرحيم، بأنك الرؤوف الرحيم، بأنك البر الرحيم، بأنك الرحيم الودود. واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، يا ربنا اجعلها روضة من رياض الجنة، واجعل يا ربنا حبيبك محمدا شفيعا لنا يوم نلقاك، واسقنا من يديه ماء الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا اللهم مع لوائه، ومتعنا بالنظر إليك يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا رب وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وألبسهم من الجنة وأفرشهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.